أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. تحصل مما ذكرنا أنه لا تعارض بين الروايتين، الرواية السابعة والسابعة، في لا تعارض، لا تعارض بين ذيل الرواية الأولى السابعة وذيل الرواية الثانية التاسعة من باب 14 من أبواب غسل المجيد، وذلك أنه هم فرد تعارض من قبل سائر الجواهر، أن رواية إحدى الروايتين تدل أن حمزة كان مجردا هذا فكفنه النبي بثياب منه، والرواية الثانية تقول هذا لا كفنه بثيابه، يعني لم يكن مجردا، فلم يعلم أن النبي هذا كفن حمزة وكان مجردا أو لم يكن مجردا، وإذا كان مجردا كفنه بثياب منه أو لم يكفنه، فلم يعلم ذلك، فلا يستدل بشيء من هاتين الروايتين على حكم المجرد في المعركة. هكذا أفاد في الحدائق. السيد العادم قال نعم، روايتان متعارضتان تتعارضان وتتساقطان، هذا نرجع إلى عمومات وجوب الكفن. وصاحب الهدائق أراد أن يرفع التعارض بواسطة حمل التجريد على بعض الجسم، أنه كان مجردا فنفرض من سرة فما فوق، لأن العين هذا فقط صدر الهمزة هذا للتمثيل به ونحو ذلك. هذا بل ما جاء من العلمين، قلنا أنه لم نجد إطلاقات تدل يجب تكفين كل مسلمين، هذا الحكم ثابت، لكن بالضرورة بقرائن روايات ونحو ذلك، لكن مثل هذا النص لم نجده. وعما ما فاده صاحب الهدائق لرفع التعارض أيضا غير واضح، لأنه ذات إذا كان التجريد لبعض الجسم يقيد أنه جرد بعض جسمه، وأما إذا كان غير مقيد فالكلمة ظاهرة أن التجرد هو فقدان ملابس في عن جميع جسمه، هذا معنى على مجرد. بل في بعض الروايات أن اللعينة هذا حتى جردته من ملابس الداخلية أيضا، يعني هو أخذت مذاكيره ونحو ذلك، هاي اللعينة فعلت. فعليم هذا ما فعله صاحب الهدارك أيضا غير واضح، وما أفاد السيد آدم غير واضح هذا. والصحيح أنه لا تعارض بين الروايتين من جهة أخرى، أنه ضمير يعود إلى ربيع العظم رسول كفنه بملابسه هو، هذا تكريما منه لعمه حمزة سيد الشهداء في وقتين، بل هذا أو لا أنه الملابس أخرى لحمزة لم تكن عليه في المعركة، تلك الملابس كما يأتي إن شاء الله تعالى يستحب تكفين الإنسان بالملابس التي تعود الصلاة فيها أو كان قد أحرم فيها، هذا كما أحد الأئمة قال دفن كفن بكان كان كذا حجة في ذلك، هذا ملك. فإذا يرتفع التعارض فلا يثبت الحكم أن المجرد يكفن هذا ولا يدفن عريان. بعد ذلك مسألة أنه ما هو الشرط فيهم ثبوت الحكم وهو سقوط التغسيل والتكفين عن الميت. هناك ثلاث احتمالات، ولكل احتمالين هذا قائلون من فقهائنا الأبرار. احتمال أنه من قتل وضحك روحه قبل أن تضع الحرب أوزارا، قبل أن تنتهي المعركة، مو حرب عامة بين المسلمين ما تنتهي إلا بفناء المسلمين، استغفر الله، فناء الكفار كلهم، بل وهذا مقصود به إلى أن تنقضي تلك المعركة التي قتل فيها هذا الشهيد. احتمال آخر أنه بل لا، المقصود بالمقتول الذي قتل هذا وبعد قبل نقله خلف الخطوط. والاحتمال آخر أنه قتل قبل أن يصل المسلمون إليه، هذا الاحتمال هو الذي أخيرا يختار سيد العظم، وكذلك نعتبر هو الصحيح. مشكلة أنه الذي قالوا أنه لا ليس مقصود به المقتيل الذي بل أدرك معطف في المعركة، لأن الرواية تقول قبل أن يدركه المسلمون إدراكهم جمعوا على بالله، ومعلوم أن جميع المسلمين في شرق الأرض وغرب لا يمكن أن يدركوا هذا الشهيد، وكذلك كل من مشارك في المعركة أيضا لا يمكنه أن يدركه. فعلى هذا الأساس هذا الرواية تصبح مجملة، هذا فيثبت الحكم بل فيها مسمى التقصيل والتكفين لكل من قتل في سبيل الله، بل وذلك يكون هذا سواء ظهر روحه في المعركة أو بعد النقل أو بعد أو قبل انتهاء المعركة. ولكن السيد العظم رضوان الله تعالى عليهم قال إنهم هاونا جمع معرف اللام ليس مراد به العموم بل مراد به التبيعة، واستشهد بذلك بآية الفقراء إنما الصدقات للفقراء. معلوم أن الصدقة هذا ليس لكل فقير على وجه الأرض، هذا لا يمكن، فالمقصود به التبيعة الفقير. وكذلك هناك هذا في آية الخمسة بل الخمس إلا والرسول واليتامى والمساكين وابن السبيل، المساكين هذا والفقراء جمع معرب اللام، مع أنه لا يجب دفع بسط المال على الفقراء جميعا على المساكين جميعا. ما أفاد هؤلاء الأعلام كله محط نظر، وخصوصا استشهادات السيد العظم. وأما مع النفط حل المشكلة وهو كلمة المسلمين معرب اللام يفيد العموم بل وظاهر في العموم، بل ربما ندعي حقيقة في العموم، هذا غير قابل للإنكار. ولكن ها هنا لمناسبة بين الحكم والموضوع لا يكون المقصود به كل من أطلق عليه لفظ المسلم، بل خصوص المسلم الذي يتمكن من إدراكه وهو موظف به، لأنه لما تقوم الحرب تقسم الوظائف، هذا يقاتل ذاك يوصل الماء ويهيئ الأسلحة للمقاتلين، وذاك الآخر يفرغ المعركة من القتلى والجرحى، وهكذا وهكذا. فهؤلاء بل فالمقصود منه من بمناسبة الحكم الموضوع هم المسلمون، هو جميع المسلمين الذين وظيفتهم ومكلفون بنقل هؤلاء القتلى والجرحى إلى الخطوط الخلفية، هذا هو المقصود. وبما أن هذا أيضا هذا وجوب كفائيون، فيكون هذا كل من كان مكلفا بنقل القتلى والجرحى ومن وجب عليه النقل بنحو الوجوب الكفائي أو واجب الكفائي هو مخاطب. فالحكم هذا شامل لا طبيعي أم لا كل مسلم، بل مسلم المتصف بهذه القيود المتمكن من النقل والذي وظيفته هو هذا النقل، هذا بل هو المسلم. فإذا أخذ على نحو العموم فيبقى عام قائما، فليس هناك إجمال هنا أو إغلاق هنا في الرواية، وللكلام تتمة نعرضها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.